إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإن الكبر من أشد الأمور التي تهدم دين الإنسان، ومن أعظم الأمور التي تشنع دنياه وتسقط جاهه وهيبته عند خلقه، ولذلك نفر الله عز وجل منه أشد تنفير، وحذر منه أعظم تحذير، وحث على خلافه، وهو التواضع والرقة وخفض الجناح. ولذلك قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فقد جعل الله سبحانه وتعالى الدار الآخرة، وكون الإنسان يكون من أهل جنات الخلد، أن يتصف بهذه الصفة، أن لا يكون متعاليا في الدنيا، بحيث أنه يتكبر عن الحق أن يقبله، أو أنه يكون متكبرا على الخلق. فهو إذا اتصف بالكبر على الخلق ورد الحق لم يكن من أهل هذه الصفات، ولم يكن من أهل تلك الجنات. وهذا من التحذير بمكان الذي يشنع تلك الصفة. ولذلك إذا أراد المرء أن يكون موفقا يملك باب التواضع، ويطرق بابه ويلج إليه ويكون من أهله. فالكبر مهلك للإنسان، لأنه يجعل الإنسان في دائرة رد الحق دائما. الرد الحق الذي جاء عن الله فهذا كفر بواح، كما وصف الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإذا تكبر وكره شرع الله عز وجل ورده كان محبط العمل، وإذا كان متكبرا على الخلق لم يوفق إلى خير، لأنه سيعيش في دائرة الصح من جهته هو. فإذا جاءه الحق من الناس رده وغمط الخلق واحتقرهم. ولذلك لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، محذرا من الكبر، وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال له رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، أي أنه يرد الحق إذا جاءه تكبرا وتعاليا، وكذلك يحتقر الناس ويغمطهم ولا يراهم شيئا، إما بطريقة أفعاله أو بأقواله. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من كثير من الصفات التي تقود إلى ذلك. قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، تبخترا وكبرا ومخيلة، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض، لن تغوص فيها وتدخل إلى ما لم يدخل إليه غيرك، وتكتشف ما فيها وتخترق إلى ما لم يصل إليه غيرك من الناس. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا، ستبقى على حالك الذي أنت عليه. وقال الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وتصعير الخد هو الذي إذا سمع من الناس شيئا مال في عنقه، أو أنه إذا تعامل بالخلق رأيت الكبر في عينيه وفي طريقة إشاراته، وإذا تكلم بعض الناس بالكلام ابتسم وضحك وكأنه الذي يعرف كل شيء. والمصيبة أن يلبس نفسه ثوبا ليس له وليس من أهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، لأنه لا يحتاج إلى أن يكذب، فالأمر أمره والنهي نهيه في أمر دنيا، فلا يحتاج أن يبرر للناس في الكذب. وشيخ زان، يعني رجل كبير السن ومع ذلك يزني، لأنه ليس عنده من القدرة البدنية وشهوة النفس ما يكون عند الشاب الذي يقوده هذا إلى الزنا، إلا أن الله عز وجل لم يوفقه إلى خير. وعائل مستكبر، وذلك أنه فقير ليس عنده شيء ومع ذلك متكبر على الناس. فقير في ذات اليد، فقير في العقل، فقير في العلم، فقير في الجاه، ومع ذلك يتكبر وكأنه حوى كل شيء. لما يرى الناس الغني وهو متواضع يتأثرون، لأنهم يعلمون أن عنده من الأسباب ما يدفعه إلى الكبر، ومع ذلك هو متواضع خافض الجناح. والعكس بالعكس، لما يرون الفقير وهو متواضع فهذا أمر طبيعي، لأنه ليس عنده الشيء الذي يتكبر من أجله، ليس عنده الأمور المادية، فكيف إذا كان فقيرا من كل شيء ومتكبرا على الناس؟ وأساس ذلك الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام: غمط الحق وبطر الناس، إذا جاءه الحق رده ورأى أنه هو الذي على الحق. إن كان من دين فهي المصيبة العظمى، وإن كان من دنيا فهذا دليل ضعف العقل، أنه يرد الحق إذا جاء من الناس. ولذلك من علامات التوفيق أن المرء يقبل الحق ممن جاء به، حتى لو كان صغيرا وحتى لو كان كافرا، لأن الخضوع في هذا المقام ليس للفرد، إنما لما جاء به من القول الحق والخير، فيأخذ ما عنده ويستجيب طاعة لله، أو أنه ربما يدل على خير في الدنيا لأنه لم يتكبر على الناس. ولذلك كان المتواضعون في جميع الأزمان هم أعلى الناس شأنا، وخلد الله أسماءهم وذكرهم. عمر بن عبد العزيز كان من أشد الناس تواضعا ورقة ورحمة وعدلا، ومع ذلك كان أصحابه يقولون: لا نجرأ أن نقول كلمة من هيبته ومهابته. جلس عنده العالم الجليل رجاء بن حيوة ليلة، فانطفأ السراج، فأراد رجاء بن حيوة أن يقوم ليصلح الفانوس، لأن عمر رضي الله عنه ورحمه كان أمير المؤمنين، فقال له: عمر مكانك. فقام وأصلح السراج ثم رجع وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز، ما نقصني هذا شيء. هذا الواثق في نفسه في كل خلق وفي كل زمن. الفضائل هي التي ينسبها الناس إليك وليس ما تنسبه إلى نفسك. كم من الناس كان مقصرا في حياته، فإذا أحيل إلى تقاعد من وظيفة أو أفل شبابه جلس في المجالس يحدث عن مآثره وما كان يفعله ويخدم الناس، والناس يعرفون أنه لم يكن من هذا الباب في شيء، ما نفعه ما كان يمجد نفسه فيه من الأقوال. بل الفضائل هي التي ينسبها الناس إليك وأنت ربما لا تعلم في ذلك. ولذلك كلما كان المرء أشد تواضعا رفع الله ذكره، حينما ينظر المرء إلى الناس كأنهم بعوض، هم ينظرون إليه بنفس المعيار، وحينما يرى الناس أفضل منه سيفضلونه تلقائيا ويرفعون ذكره ويعلون شأنه. لأن الرجل حينما يبدي السماح للناس يكتشفون فضائله ويذكرون أن هذا من باب الفضائل. ولذلك كان السلف يؤدب بعضهم بعضا ويؤدب بعضهم نفسه. كان الرجل منهم إذا رأى صاحب الطاعات الذي كبره سنا قال سبقني إلى الإسلام فيتواضع إليه، فإذا رأى صغير السن لم يحقره ويقول تقدمت عليه، بل يقول سبقته إلى المعاصي. انظر إلى الأدب الجم والأخلاق العالية وتدريس النفوس. ولذلك الكبر لا يأتي بخير، وكلما كان الإنسان أكثر كبرا كلما كان أشد مقتا عند الله وفي أعين الخلق، لأن الناس لا يحبون من هذا وصفه. فإذا امتاز بصفات من الدنيا أو بصفات من الدين وتواضع للناس أكثر رفع الله سبحانه وتعالى ذكره ورفع قدره، ونظر الناس إليه بعين الإجلال، حتى يكون الإنسان يعيش حياة آمنة وحياة السلام وانشراح الصدور هو الذي يتصف بالتواضع ويترك الكبر. الناس لا يريدون إلا ابتسامة وجهك، خصوصا عند انتشار الخيرات وكثرة الخير وما يكون عند الناس من كثرة ذات اليد، لا يريدون إلا السماحة والكلمة الجميلة وابتسامة الوجه وانطلاقته والبشر والكلمة الطيبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، لو كان عندك مال الدنيا وتكرم وتعطي ولكنك لا تتصف بتلك المعالي والمآثر التي دل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ليس بشيء. قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق. الناس لا يريدون إلا هذا، أن يكون الإنسان منبسط، سلم على الناس ببشر، يرحب، يلتمس حاجة هذا ويسأل عن هذا. بعض الأسئلة تكون أسئلة مجاملة، ولكنها مع ذلك تقع في ذلك الفرد موقعا طيبا تغير يومه وتغير حياته، وربما تضعه على قارعة الطريق وقد أضاعها بكلمة تواضعت وابتسمت وذكرت له شيئا من ذلك فلان قلبه إليك. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الكبر، لأنه يصد عن ذلك، يصد عن ذلك، وحذر منه بصفات اللسان والهيئات. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي يتبختر قد أعجبته نفسه إذ خسف به في الأرض فإذا به يتجلجل بها إلى يوم القيامة، أي أنه يغوص، إما أنه مات ويفعل به في عذاب البرزخ هذا الفعل، أو أنه خسف به على حاله وهو حي، فمن ذلك الحين لا زال يعذب بهذا العذاب في الأرض يغوص بها. انظر إلى عظم هذه الجريمة، لأنها تصد عن الحق وتجعل الناس في ازدراء وتحيي الضغائن في القلوب. لا أحد يريد أن ينظر الناس إليه بعين الازدراء. ولذلك أعلم الناس أحلمهم وأعقل الناس أبسطهم للناس، مع حفظ سمته وحفظ قدره وهيبته التي هي من الله، الهيبة تعطى من الله. يجب على الإنسان أن يكون منضبط. ولذلك حذر الله عز وجل من الهمزة اللمزة الذي يجلس في المجلس كلما تكلم رجل ابتسم، يعني أن هذا كلامه ليس بشيء. ذكر أحد الناس موضوع فإذا به أشاح بوجهه، تكلم بعض الناس بكلام صنع حركة بفمه وما أشبه. من أنت؟ الناس لن يقفوا عليك من أجل أن يأخذوا تقريرا حتى يعرفوا من هم وماذا يفعلون، إنما يحشر نفسه في زاوية ويبقى في زاوية الذم. عباد الله، وما وجد متكبر يحصي على الناس السلبيات ويبحث عن دقائق الناس إلا وجدته مهانا في كل مجلس، وإن ابتسم له الخلق إنما يأكلون في عرضه إذا ذهب وغاب. هذه طبيعة النفس، ربما يسكتون في وقت ويسكتون في حال، ويمضون بعض الأقوال لحاجة إما لدين أو لدنيا ويسكتون عنه، لكن هذا معياره عند الخلق. والقاعدة في ذلك أن من تلمس عورات الناس في مثل هذا الباب فحري أن يسقط سقطة عظيمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. قد يقوده إلى تتبع العورات الكبر، أنه يريد أن يقيم الناس، فلان فيه وفيه، فلان 50% من الموضوع الفلاني، فلان 60%، فلان صحيح، فلان مخطئ، يجعل نفسه ناقدا لكل من يمر عليه. وهذه حياة الشقاء، أن ينشغل الإنسان بالخلق. ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. عباد الله، ما أجمل ما قاله الحسن البصري رحمه الله: إن قوما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم، وإن قوما لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فتكلم الناس في عيوبهم. والناس يعرفون عنك كل شيء، لكنهم إذا لم يكن هناك داع لأن يظهروا عنك ما يعرفون لن يظهروا، بل تجد أنه لو تكلم فيك أحد الناس بنقيصة هي فيه، ومع ذلك في هذا الخلق هذا المخلوق فيه نقيصة، وتكلم بعض الناس لكن كان من النوع الذي لا يتكلم في الخلق، وجدت أكثر الناس ينكرون عليه ويقولون لا تتكلم فيه، هو لم يتعرض إليه حتى لو كان عنده ما عنده. أما الذي يجعل نفسه في هذا المقام يريد أن يقوم الناس خلقا ودينا ويجعلهم في موضع النقد ويجعل نفسه أنه المبرأ من كل عيب، فهذا حري بأن يحيق به ما صنعه وما كسبته يده. وإنما الناس يجازون بأفعالهم جزاء وفاقا، كما قال ربنا عز وجل.